أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنسل مما ذكرنا أن مقدمات الحكمة لا يترتب عليها إلا أن الحكم غير مختص بصنف دون صنف وبفرد دون فرد، وأما أن الحكمة على نحو الإطلاق البدلي أو على نحو الإطلاق الشمولي فهذا لا يترتب على مقدمات الحكمة، بل لا بد من قيام قرينة خارجية على ذلك، والقرينة تختلف باختلاف الموارد، ففي مورد يكون الحكم شموليا وفي مورد آخر يكون الحكم بدليا، بل قد يترتب على مقدمات الحكمة تعيين قسم خاص، وأن مراد المولى إنما هو هذا القسم، يعني يكون النتيجة هو التعيين، وذلك كما ذكرناه في أوائل بحث الأوامر من أن إطلاق الصيغة يقتضي أن يكون الحكم والوجوب تعييليا لا تخييريا وعينيا لا كفائيا ومطلقا لا مخلوطا. قلنا كل ذلك بمقدمات الحكمة، فإن الوجوب المطلق هو الوجوب غير المختص بحال دون حال، وهذا بخلاف الوجوب المشروط فإنه مختص بحال وجود الشر ولا يعم حال عدمه. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يخصص الوجوب بصورة خاصة، يعني بصورة وجود شيء في الخارج، يستكشف من ذلك أن الوجوب مطلق ولا يختص بحال وجوده. وكذلك إذا أوجب المولى شيئا ولم يقيده بعدم بصورة عدم إتيان غيره لهذا الفعل، يستفاد من أن الوجوب تعييني يعني عيني وليس بشفائي، كما أنه إذا أوجب شيئا ولم يقيده بصورة عدم إتيان المكلف بفعل آخر، يستكشف من ذلك أن الوجوب تعييني لا تخييري. فإن جميع ما يخالف ذلك، يعني كون الوجوب تخييريا أو كونه كفائيا أو كونه مشروطا، كل ذلك يحتاج إلى التبييض والتخصيص. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يقيد، أمر بشيء ولم يقيده بصورة عدم إتيان شخص آخر بهذا الفعل، أو لم يقيده بصورة خاصة عند وجود الشيء الفلاني مثلا عند الزواج، أو لم يقيده بما إذا لم يأتي المكلف بفعل آخر، في جميع هذه الصور يستفاد أن الوجوب وجوب مطلق والوجوب تعييني لا تخييري وعيني لا كفائي. فهذه الأمور إنما يستفاد من أمر خارجي، وأما إن مقدمات الحكمة فقط نتيجتها عدم التقييد وعدم التخصيص بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، يستكشف أنه كما في مقام الإثبات لا دليل على التقييد، كذلك في مقام الثبوت الحكم غير مقيد. وأما أن النتيجة هو التعيين أو النتيجة هو الإطلاق البدلي أو الإطلاق الشمولي، فكل ذلك خارج عما يترتب على مقدمات الحكمة، ويختلف الحال في ذلك باختلاف الموارد. هذا تمام كلامنا فيما به يفترق الأمر عن النهي، في أن الإطلاق في طرف الأمر بدلي وفي طرف النهي شمولي. ثم انه قد ظهر مما ذكرناه ان الامر والنهي يختلفان في الواقع ومقام الثبوت. الاعتبار الثابت في مورد الامر يغاير الاعتبار في مورد النهي، فان الامر انما يستفاد من اعتبار شيء على ذمه المكلف واشتغال ذمته بذلك الفعل. وينتظر بعد ابراز هذا الاعتبار في الخارج بصيغه الامر او بغير صيغه الامر، حتى بالجمل الخبريه اذا ابرز المولى اعتباره ينتزع بعد ذلك عنوان الطلب او عنوان البعث، فيقال ان المولى طلب الفعل الفلاني او بعث الى الفعل الفلاني. وقلنا ان مدلول الصيغه ليس هو الطلب ولا هو البعث، بل الطلب والبعث ينتزعان من ابراز الاعتبار النفسي. هذا الاعتبار يكون مصداقا للطلب ويكون مصداقا للبعث، لا ان مدلول الامر هو الطلب او مدلول الامر هو البعث، كل ذلك لم يكن. هذا حقيقه الامر. وحقيقه النهي ابراز اعتبار المولى حرمان المكلف عن فعلين، فهذا الفعل في اعتبار المولى المكلف بعيد عنه والمكلف محروم عنه. فإذا أبرز هذا في الخارج يقال ينتزع عنوان الزجر، فيقال إن المولى زجر عن هذا الفعل، كما أن في الأمر يقال إنه بعث هذا إلى هذا الفعل. فالبعث والزجر عنوانان ينتزعان من إبراز المولى اعتبار ثبوت فعل على ذمة المكلف أو اعتبار حرمانه عن هذا الفعل. هذا ما به يمتاز الأمر عن النهي بلا فرق في أقسام المبرز أي شيء كان. ثم إنه قد يكون الأمر قد يفرز أن الأمر تعلق بعنوان الترك، يعني أن المولى اعتبر ثبوت الترك في ذمة المكلف، وهذا طبعا قليل بالنسبة إلى الأوامر المتعلقة بالفعل. هذا لا يكون مصداقا للنهي. إذا قلنا إن هذا الفعل منهي عنه أو أنه حرام، فهذا مبني على ضرب من المسامحة في التعبير، وإلا ففي الحقيقة لم يتعلق زجر بالفعل، والمولى لم يعتبر حرمان المكلف عن هذا الفعل، وإنما اعتبر في ذمته ترك هذا الفعل لما في هذا الترك من المصلحة. الغالب أن النواهي تنشأ عن مفسدة ومبغوضية في الفعل، وأما في هذه الموارد ليس في الفعل أي مفسدة ولا مبغوضية، وإنما المحبوبية ثابتة في طرف الترك. الترك مشتمل على مصلحة مثلا فيه جهة محبوبية أوجب تعلق أمر المولى بالترك، ففي الحقيقة الترك واجب لا أن الفعل يكون حراما. وهذا قد يتصور في موارد أوامر الاستقلالية، وقد يتصور في موارد الأوامر الذمية. في موارد الأوامر الذمية كثير، يعني بالنسبة إلى القسم الآخر، فإن المولى إذا أمر بفعل مقيد بأمور وجودية وأمور عدمية، كما هو الحال في الصلاة، فقد أمرنا المولى بإيجاد أفعال سماها بالصلاة من التكبيرة إلى السلام. وهذا الواجب مركب من أجزاء: تكبير وركوع وسجود وقراءة وتسليم وتشهد وهكذا. ولها قيود وجوبية كالطهارة والاستقبال مثلا، وقيود عدمية: قيد هذا الواجب بأن لا يكون فيما يؤكل. اللباس لا بد أن يكون ما يلبسه الإنسان، لا بد أن لا يكون مما لا يؤكل، ولا بد أن لا يكون من الميتة مثلا، أو من الحرير، أو من الذهب، أو غير ذلك مما اعتبر عدمه في الصلاة. هذا الواجب كما هو مقيد بأمور وجودية، كذلك مقيد بأمور عدمية. إذن ينقسم هذا الواجب إلى أجزاء التي تعلق بها الأمر، مركب من أجزاء من تكبيرة وركوع. الأمر تعلق بنفس هذه الأشياء، فإن المركب لا وجود له في الخارج إلا بوجود أجزائه. فالأمر المتعلق بالصلاة بعينه هو الأمر المتعلق بالتكبير والركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء. وأيضا هذا الأمر تعلق بتقيد هذه الأجزاء بأمور وجودية كالاستقبال والطهارة مثلا، طهارة الصوم. وتعلق بتقيد هذه الأجزاء بأمور عدمية. القسم الأول يسمى بالجزء، والقسم الثاني يسمى بالشرط، الأمر الوجودي. فيقال: إن من شرائط الصلاة الطهارة مثلا، من شرائط الصلاة استقبال القبلة، من شرائطها القيام لمن يتمكن من القيام. والقسم الثاني يسمى بالمانع، باعتبار أن عدمه قيد في الصلاة. فيقال: إن لبس الحرير أو لبس غير المأكول أو لبس الذهب مانع في الصلاة. ومرجع ذلك إلى اعتبار عدم هذه الأمور في متعلق الأمر. فكما أن الأمر تعلق بالأجزاء، تعلق بتقيد هذه الأجزاء بالأمور الوجودية وبالأمور العدمية. بحسب الواقع ونفس الأمر، المعتبر حصة خاصة من الطبيعة، يعني من طبيعية التكبير والركوع، والحصة هي هذه المقيدة بالأمور الوجودية والعدمية. وليس هنا تحريم أبدا، لم يعتبر المولى شيئا، يعني لم يعتبر المولى المكلف محروما عن شيء لينتزع منه الزاد أو يقال إن هذا حرام. فللمعتبر أمر وجودي، يعني أجزاء مقيدة بأمور وجودية ومقيدة بأمور عدمية. نعم، في مرحلة الإبراز قد يبرز هذا بصورة نهي، فينهى المولى عن هذا الشيء، فينهى عن لبس غير المأكول والصلاة، كما وكذلك لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. فتعلق النهي بعنوان اللبس، لبس هذا والمفروض أن المكلف يصلي، هذا منهي عنه. لكن بلا إشكال اللبس ليس من المحرمات في حال الصلاة. لا يكون اللبس محرما من المحرمات الإلهية كالكذب والسب وسب المؤمن والغيبة ونحو ذلك، بل لا يستفاد من هذا النهي إلا الإرشاد إلى اعتبار عدم هذا الشيء في الصلاة. لا تلبسوا شيئا منها تسلون فيه، يعني لا تصح الصلاة مع لبس هذا في الخارج. إذا صليتم وأنتم لابسون شيئا مما لا يؤكل من الصلاة فالصلاة غير صحيحة من هذه الجهة. يقال إن هذه النواهي إرشاد إلى المانعية، مرادهم بالإرشاد هذا المعنى، لا مثل أوامر الإرشادية مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني حقيقة ليس هنا نهي عن اللبس، واللبس ليس من المحرمات، وإنما هو إرشاد إلى أن متعلق الأمر يعني الصلاة مقيدة بعدم هذا الشيء. فالمأمور به حصة خاصة من الطبيعة المقيدة بعدم ما لا يؤكل. لابد أن لا يلبس المصلي هذا. فالصورة صورة نهي، إلا أنه في الواقع ليس هنا نهي أبدا. لا لبس غير المأكول في الصلاة محرمون، ولا الصلاة فيما لا يؤكل محرمتون. نعم، إذا علم هذا الحكم وتشريعا صلى في غير المأكول يتصف الصلاة بالحرمة التشريعية، هذا أمر آخر لا يحتاج إلى نهي. كل ما لا يكون مأمورا به إذا أتى المكلف به قاصدا به الانتساب إلى المولى هذا يكون حراما تشريعيا، لا حتى في موارد عدم النهي. لو فرضنا أنه صام في الليل، بل بعنوان الأمر يكون هذا محرما لا يحتاج إلى نهي. فهذا النهي الذي تعلق باللبس، لا تلبسوا شيئا منها يعني من الصباع تسلون فيه، ليس هذا نهيا حقيقة وكاشفا عن اعتبار المولى محرومية المكلف عن فعلين، بل هذا إرشاد إلى أن المأمور به وهو الصلاة مقيد بعدم هذا الشيء. إذن ترك اللبس هو بنفسه مأمور به، يعني قيد للمأمور به. تعلق أمر المولى بأجزاء وبمركب مقيد بهذا الشر. هذا كثير الميتة من هذا القبيل، الأمر بالصلاة مقيد بعدم لبس الميتة، الذهب كذلك وهكذا. فكما أن النهي يتعلق، كما أن الأمر يتعلق بفعل وجودي، يمكن أن يتعلق بأمر عدمي ويكون الترك متعلقا للأمر. وهذا قد يفرض في موارد الأوامر الذمية كما في هذا المثال، وقد يفرض في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر الاستقلالي يتعلق بترك شيئين. نتكلم إن شاء الله.